رسالة عاجلة رسالة على البريد المستعجل مع علم الوصول إلى آكلي لحوم البشر. إلى المغتابين. رسالة عاجلة إلى الذين يغتابون إخوانهم. حوار مع الإنسان واقع في الغيبة. حوار عايزين نحاوره وندردش معه ونشوف مصلحة. حوار عايزينه بفضل الله سبحانه وتعالى يطهر لسانه عن الخوض في أعراض المسلمين خايفين على حسناته. عايزينه يأمن على عبادته. إصرار الإنسان على الصغيرة تحولها إلى كبيرة. وندم الإنسان على فعل الكبيرة مع الاستغفار والتوبة تمحو الكبيرة. ولا يغتب بعضكم بعضا. إذا تشوف دلوقتي من خلال الكلام عن موضوع الغيبة هتشوف أشياء كتيرة جدا إحنا ما كناش بنعتقد إنها غيبة هتكتشف إنها غيبة. وهتقول سبحان الله أنا أول مرة في الكلام ده. أنا ما كنتش متخيل كده خالص بمرة. أخطر شيء في جسم الإنسان هو القلب واللسان. أخطر حاجتين. أنا عايز أكلم من الإنسان اللي بيغتاب المسلمين. عايز أقول له إن كلمة واحدة رب الكعبة كلمة واحدة ترفعك في أعلى درجات الجنة وكلمة واحدة تهوي بالإنسان في أسفل السافلين. بس الله لنا ولكم العفو والعفو. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله كلمة. ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت كلمة. يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وفي المقابل كلمة. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. شوف الغيبة النبي صلى الله عليه وسلم خايف عليك من إن أنت تقع في أي كلمة توديك النار. حصائد الألسنة. وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. عارف لما يكون واحد خايف من حد ممكن يضيعه يقول بالله عليك ما تضيعناش. بالله عليك ما بلاش أهل الأعضاء بتعمل كده مع النساء. الغيبة. موضوع الغيبة دي فاكهة المجال. كتير النهاردة من الناس ما لها سيرة إلا فلان عمال سوي وفلان ده كذا وفلان ده رأيي فيك وفلان وفلان. اشغل نفسك بنفسك. فالكل عايز يخش الجنة. عايز جنب من النار. امال شغل نفسك بالناس ليه؟ لماذا؟ ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه مش هيسالك انت ما اغتبتش الناس ليه؟ انما هيسالك انت اغتبت الناس ليه؟ الغيبه. قال اتدرون ما هذه الريح؟ فقلنا الله ورسوله اعلم. قال هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه؟ يعني يقول لك ان هو مهتم وزعل يقول لك فلان والله ده انا تعبان عشانه خالص. للاسف الشديد اصل طلق مراته ورماها في الشارع ورمى اولاده ومش عارف وعمل ايه وصرف فلوس مش عارفين والله ده انا تعبان عشانه. يا راجل اتقي الله ده انت بتغتابه وبتتشافى فيه كمان. الى اكل لحوم البشر. رساله يوجهها فضيله الشيخ محمود المصري ابو عمار عبر تسجيلاتكم تسجيلات الحصاد للإنتاج والتوزيع. والآن مع المحاضرة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. مرحبا بكم في هذا اللقاء وفي هذه الليلة الميمونة المباركة وفي هذا المكان الطيب المبارك. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى إنه ولي ذلك والقادر عليه. لذلك يا جماعة حياة درس مهم جدا أنا بعتبره من أهم الدروس اللي إحنا المفروض إن إحنا يعني نسمعها في هذه الأيام بالذات قبل ما تدخل على شهر رمضان. محتاج إن أنت تتحلل من كل المظالم. أنا خايف إن أنت تصوم وتزكي وتصلي وتقرأ قرآن وتصل الرحم ويعني تفعل كل هذه الطاعات ثم تجد بعد ذلك كل الحسنات اللي أنت عملتها هدية تقدمها على طبق من فضة لإخوانك الذين ظلمتهم. عشان كده موضوع النهاردة ما بيتكلمش عن المظالم كلها لكن بيتكلم عن مظلمة واحدة ودي أكتر مظلمة يعني انتشرت في هذه الأيام. المظلمة دي تقريبا لو حسبت مظالم العباد منذ بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هتجد أن أكتر مظلمة وقع فيها البشر هي مظلمة الليلة اللي هنتكلم عنها. لذلك احنا عايزين نبعث رسالة رسالة عاجلة على البريد المستعجل مع علم الوصول إلى آكلي لحوم البشر، إلى المغتابين، إلى الذين يغتابون إخوانهم. تخيل كده معايا، لو إن أنت وجدت إنسان قاعد على جنب، فجأة أنت معدى عليه لقيته قاعد جنب أخوه اللي مات، ومش لازم يكون أخوه ده يكون أخوه من الأم والأب، لا، أخوه في الإسلام، أخوه في الإسلام، فوجدته يأكل لحم أخيه ميتا، فسألته إيه اللي أنت بتعمله ده؟ قال لك أبدا، أصلاً بحبه جدا وحزين عليه وعايز آكل لحمه ميت عشان يبقى فيه حتة من جسمه جوايا. هل هذا الإنسان ممكن يكون عاقل؟ أظن مش ممكن يكون عاقل. طيب، ما عشان كده ربنا بيقول لك أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ طب وإيه الفرق بينه وبين اللي بيغتاب أي مسلم؟ ما هو ده بيأكل لحمه ميت وده بيأكل لحمه ميت، إشمعنا حكمنا على ده بأن هو مش عاقل وإشمعنا جزمنا لهذا بأنه عاقل؟ مش ده تفاوت في الآراء؟ صح ولا لا؟ خدتي بالك؟ فعشان كده عايزين نبعت رسالة إلى أكل لحوم البشر. عنوان درس الليلة هو حوار مع مغتاب، مع إنسان واقع في الغيبة، عايزين نحاوره وندردش معه ونشوف مصلحته، عايزينه بفضل الله سبحانه وتعالى يطهر لسانه عن الخوض في أعراض المسلمين خايفين على حسناته، عايزينه يأمن على عبادته، لأن التأمين الإنسان على عبادته يا جماعة ده اللي بيقولوا كده أهل الدنيا، بيقولوا ده القرش ما بيجيش بالساهل. أنا بقى من باب أولى بقول لك الحسنة ما بيجيش بالساهل، الحسنة اللي تجيلك لازم تحافظ عليها، عض عليها. أنت ممكن تيجي يوم القيامة، وأكثر من مرة قلنا الكلام ده، ممكن تيجي يوم القيامة ورب الكعبة يتوقف دخولك الجنة على حسنة واحدة، مش هقول على 100 حسنة ولا 1000 حسنة ولا مليار، لا، على حسنة واحدة. إذا تساوت كفة الحسنات مع كفة السيئات، من يعطيك حسنة واحدة تدخل بها الجنة. تعمل إيه؟ زي لو ترجع معايا لكلام سيدنا أنس بن مالك، طبعا سيدنا أنس من المعمرين الذين عاشوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حينا من الزمان. سيدنا أنس عاش العمر ده كله، لأن دي بركة دعاء النبي يا جماعة صلى الله عليه وسلم. لما أم سليم لما دخل النبي المدينة، فذهبت أنس بن مالك إلى النبي فقالت يا رسول الله هذا ابني أنس جئت به ليكون خادما لك، فدع الله له. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر والبركة في الولد والرزق وكثرة الأولاد. يقول أنس بن مالك فوالله لقد دفنت من صلبي حتى مقدم الحجاج ابن يوسف أكثر من 100 ولد. ده دول اللي ماتوا غير اللي عايشين، كانش في أهمهم بقى لا حسنين ولا محمدين ولا شد الحزام ولا إيه، واخد بالك؟ ومش قلنا لك يا شلبية تروح الواحد الصحيح كله كلمة مش موجودة، واخد بالك؟ فسبحان الله. فبيقول دفنت من صلبي لحد مقدم الحجاج أكثر من 100 ولد. ده مين؟ سيدنا أنس بن مالك قاعد مع مجموعة من التابعين، فبيقول لهم إيه؟ إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر. خد بالك من دقة اللفظ، هي أدق في أعينكم أنتم مش إحنا، من الشعر. إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني من المهلكات. هل تتغير هذه المسائل من جيل لآخر أو من زمان لزمان؟ يعني الكبيرة في عهد النبي ما بقتش كبيرة دلوقتي، والصغيرة في عهد النبي ما بقتش، هي لكن المسألة بتختلف من شخص لشخص. إزاي؟ من حسب نظرة الإنسان لهذا الشيء. إصرار الإنسان على الصغيرة قد تحول إلى كبيرة، وندم الإنسان على فعل الكبيرة مع الاستغفار والتوبة تمحو الكبيرة، صح ولا لا؟ فإذا المسألة محتاجة مراجعة. يقول إنكم لتعملون أعمالا لأدق في عيونكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات. أهل العلم لما تكلموا في هذه المقالة قالوا كأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم طبعا كانوا بيتفاعلوا مع النصوص تفاعل قوي جدا، يسمع النص يتفاعل مع تفاعل، يعني قل أن تجد تفاعلا مثله الآن. وطبعا ده بيتضح في مثال يعني تلقي الصحابة لأوامر الله ولأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وللمناهي كذلك. لما يجي الحكم في النهائي أو الآية التي نزل فيها تحريم النهائي للخمر، فهل أنتم منتهون؟ الأقداح كانت على أفواه الصحابة، الكل يرمي خلاص، ما فيش لا أفكر، طب أخلص البرميل اللي عندي، طب في إزازتين، طب شفط، ما فيش الكلام ده. ليه؟ قلوب طهرة، قلوب بتتلقى الأمر والنهي، خلاص سمعنا وأطعنا، واخد بالك؟ ده بالنسبة للأمر، سمعنا وانتهينا، فنزاد بالنسبة إيه؟ للنهي. يبقى يجي الأمر سمعنا وأطعنا، يجي النهي سمعنا وانتهينا. هم دول الصحابة رضي الله عنهم. فبيقول لك كأنهم ينظرون إلى أعمالهم وكأنه قد قامت القيامة، كأن القيامة قد قامت، وقد تساوت كفة الحسنات مع كفة السيئات. يبقى لو نزلت حسنة في كفة الحسنات يعمل إيه؟ خش الجنة. ولو نزلت سيئة، ولو نزلت سيئة ولو صغيرة، ولو نزلت سيئة في كفة السيئات وختم له بذلك هيخش النار، صح ولا لا؟ طيب، يبقى إذن إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في عيونكم إيه؟ من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات. عايز أسأل الشاب الذي يغتاب إخوانه المسلمين، لو فرض أنه عياذا بالله طبعا أنه لو قطع لسانه اللسان اتقطع ثم عرض عليك من قبل الله جل وعلا أن اللسان ده يرجع مرة تانية، أنت ما انتش قادر، أصبحت عاجز، عايز تقول للناس أنا عايز أكل، ما عندكش لسان تقول ليه، أنا تعبان، أنا عندي مغص، أنا عايز أخرج، أنا عايز حد يفتح لي الباب، أنا نفسي أنام، أنا عايز أي، مش قادر تتكلم ولا قادر تعبر. نعمة كبيرة جدا، ما احناش حاسين بهذه النعمة، صح ولا لا؟ ولا يشعر بقدر النعمة إلا الذي يحرم من نفس النعمة. خدت بالك؟ طيب، عرض عليك من قبل الله جل وعلا أن لسانك هيرجع لك، بس بشرط أن أنت تنزه لسانك عن الخوض في أعراض المسلمين. توافق؟ إذا أكيد موافق، صح لا؟ طيب نفترض، افترض ان هو فعلا رجع لك النهارده، ان اللسان ده ما كانش موجود ورده الله عز وجل عليه ورجع، يبقى اذا تنزه لسانك عن الخوض في اعراض المسلمين. انا عايز اكلم الشاب الذي يرتاب المسلمين، انا لا اكلم الحاضرين امامي، لكن اكلم الذي يسمعني بعد ذلك ان كان قد وقع في هذه الافه، وقل من يسلم من تلك الافه الا من رحم الله جل وعلا. انت هتشوف دلوقتي من خلال الكلام عن موضوع الغيبه، هتشوف اشياء كثيره جدا احنا ما كناش بنعتقد انها غيبه، هتكتشف انها غيبه، وهتقول سبحان الله انا اول مره الكلام ده انا ما كنتش متخيل كده خالص بالمرة، ده انا كنت متخيل ان الغيبة انها بقول ده فلان ده كذا وكذا وكذا، لا لا لا، ده في انواع تانية من الغيبة كتيرة مش هتخطر على قلبك حاجات يعني زي الشعر، هتحس قد ايه الانسان بيقع في اثام لا يعلمها. طيب عشان تعرف، اول حاجة لازم تعرف خطورة اللسان، اللسان ده خطير جدا جدا، اخطر شيء في جسم الانسان هو القلب واللسان، اخطر حاجتين. القلب ده محل النية، لو النية بس فسدت خلاص كل اللي بتعمله راح، انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نام، الا ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. طيب شوف بقى ربك بيقول ايه، ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، ويقول جل وعلا ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. الانسان حينما يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن مساله اللسان يعني اشياء يعني تخلي الانسان القلب الايه الجامد يتحرك. شوف كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. شوف دي الروايه الثانيه بالايه، من صمت نجا. شوف حديث من ثلاث الفاظ، من صمت خدت بالك، خد النتيجه نجا، يبقى النجاه فين؟ في الصمت. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما سئل يا رسول الله اي المسلم خير أو أي المسلمين أفضل، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأدم اللسان على اليد لأن الأذية باللسان بتكون أكثر من الأذية باليد. ويقول صلى الله عليه وسلم، وعايزك بقى تشوف الحديث ده ماشي ازاي، حديث أيضا في الصحيحين، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ده مين اللي بيضمن لك الجنة؟ الصادق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، بيقول لك لو تضمن لي الحاجتين دولت انا بوحي من الله الي صلى الله عليه وسلم اضمن لك الجنه. ايه ما بين لحيي؟ يعني ما بين فكي، اللي هو ايه؟ يعني اللسان وحاجه ثانيه، وما يدخل من طعام وشراب في جوفك، يعني ان انت تاكل حلال تضمن لي ان انت تاكل حلال وما تخدش في سيره الناس ولا تكذب ولا تمشي يعني لسانك ما تعملش حاجه وحشه، ماشي؟ اضمن لي الحته دي، واضمن لي ان الفرج لا يخالف اي معصيه اضمن لك الجنه. سبحان الله. ولذلك يعني الضمان حته ان النبي عتم يضمن لك الجنه، الجنه هي الجنه يا اخي يا جماعه، خدنا بقى الا ان سلعه الله ايه غاليه، الا ان سلعه الله هي الجنه، فالسلعه غاليه، فازاي النبي يضمن لك سلعه غاليه بحاجه رخيصه؟ اكيد اللي انت هتسيبه ده شيء غالي جدا، صح ولا لا؟ فكون ان انت تضمن للنبي عليه الصلاه والسلام ما بين لحييك وما بين رجليك، يبقى الموضوع ده خطير جدا وعظيم جدا، لو عملته النبي صلى الله عليه وسلم يضمن لك الجنه. ولذلك سبحان الله، هي معظم الافات والمعاصي ذنوب ايه؟ من الحاجتين دول، اللسان والفرج، هم دول اكتر حاجتين مدخلين ناس كتيره جدا عياذا بالله في سخط الله وعذابه. ولذلك سيدك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في الاوسط باسناد الحسن، شوف الربط بين الاحاديث ماشي ازاي، قال من تزوج فقد استكمل نصف الايمان فليتق الله في النصف الباقي. فقد استكمل نصف الايمان يعني ما هو اللي بيتزوج بيحصن الفرج، فلا يبقى الا نصف ثاني اللي هو ايه؟ اللسان. يبقى احفظ لسانك، فلاقي كان النبي بيقول لك اتق الله في لسانك، خد بالك من مساله اللسان ديت، لان اللسان ده ضيع ناس كتير. سيدنا ابو بكر ثاني اثنين افضل خلق الله بعد الانبياء والمرسلين، ياخذ بلسانه ويقول هذا الذي اوردني الموارد. ده مين؟ ده ابو بكر سبحان الله. فانا عايز اكلم الانسان اللي بيغتاب المسلمين، عايز اقول له ان كلمه واحده ورب الكعبه كلمه واحده ترفعك في اعلى درجات الجنه، وكلمه واحده تهوي بالانسان في يعني عايز بالله في اسفل السافلين، نسال الله لنا ولكم العفو والعافيه. اسمع لكلام حبيبي صلى الله عليه وسلم، عايزين ناخد المساله بالتدرج كده، نتكلم عن خطوره اللسان خش بعد كده عن الكلام عن حرمة الأعراض، نتكلم بعد كده عن مسألة الكلام في الغيبة نفسها، مباحات الغيبة، كل الموضوع عايزين نلمه كده للاد إن شاء الله. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يعني ما يفكرش الكلمة دي فيها خير ولا فيها شر، ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. كلمة واحدة يقولها وهو مش واخد باله منها، الكلمة دي ممكن توديه النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. الرواية الثانية في البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. آخر حديث عند الترمذي بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقى. وفي المقابل: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. شوف قد ايه بقى النبي صلى الله عليه وسلم خايف عليك من ان انت تقع في اي كلمة توديك النار. ولذلك لما جاء رجل، والحديث عند الترمذي في سنه صحيح، جاء سفيان ابن عبد الله قال له: يا رسول الله حدثني بامر اعتصم به، قل لي عن حاجه بقى كده امسك فيها وما تسيبهاش ابدا. قال: قل ربي الله ثم استقم. قال: يا رسول الله فما اخوف ما تخاف علي، انا عايز اشوف بقى اكتر حاجه انت خايف عليا منها. فامسك النبي بلسانه وقال: هذا اكتر حاجه انا خايف عليك منها، لسانك ده هو ده اللي انا خايف عليك منه صلى الله عليه وسلم. لا ده في حديث بقى جامع، بس بعد ما تصلى لحبيبه صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الترمذي في سنة صحيح، حديث سبحان الله، حديث ده عايزين ناخده في درس كامل ان شاء الله قدام شويه. حديث رواه الترمذي في سنة صحيح عن سيدنا معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، شوف دايما الصحابه كانوا يدندنون حول الجنه وحول النار. ولذلك الراجل اللي جه سال النبي قال له: يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ بن جبل، فأي شيء تقول يا رسول الله؟ قال: فما تقول أنت؟ أنا عايز أعرف أنت تقول إيه؟ أنا هسهل لك المسألة. قال: أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. فقال له صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن أنا ومعاذ بن جبل. فسيدنا معاذ راح بيسأل النبي السؤال واضح جدا جدا: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. كلام واضح. فالنبي يسرها له، قال له إيه؟ لقد سألت عن عظيم. وده درس لأي داعية أو أي عالم، إن لما حد يسألك سؤال اوعى تحقر من شأن السؤال. لما يسألك سؤال لو حسيت إن السؤال ما شاء الله سؤال تقوله ما شاء الله سؤال طيب لا يخرج إلا من إنسان ما شاء الله إنسان ذكي تنواعي إنسان فاضل تبجح إليه نفسه حتى يواصل في طلب العلم. فقال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم قال له النبي: أنت طلبت بقى الحاجة اللي دخل الجنة وتنجيك من النار؟ لا، ده أنا عايز أديك حاجة كمان إيه فوق ده كله ترفعك في درجات الجنة، ألا أدلك على أبواب الخير؟ إيه رأيك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، يعني وقاية يقيك من فعل الفواحش ومن الوقوع في المعاصي. الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف بيته ثم تلا النبي تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ثم قال بقى: قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ إيه رأيك بقى أقول لك على الثلاثة دول؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم، ودي اخر بقى جزئيه في الحديث: الا اخبرك بملاك ذلك كله؟ ايه رايك بقى؟ شوف انا كلمتك عن حاجات قد ايه، ايه رايك بقى اقول لك على حاجه تجمع لك كل دوت؟ الا اخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فاخذ النبي بلسانه فقال: كف عليك هذا، لان انت ممكن تعمل الخير اللي قبل كده ده كله وتضيعه بلسانك، صح؟ لا، ممكن يعمل ده كله ويجاهد ويتصدق ويصوم ويصلي ويحج ويعمل ده كله ويقول كلمه من الشرك يكفر بها بالله، يبقى ايه الفايده؟ مفيش فايده، صح؟ لا، يبقى اللي يحفظ لك ده كله ويجمع لك ده كله لسانك احفظه. قال: كف عليك هذا. فقال معاذ: يا رسول الله او انا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: فكرتك امك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار الا حصائد السنتهم؟ يا سلام، شفت دي حديث جامع مانع صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حديث ثاني يا جماعه رواه الطبراني في الكبير والبيهقي باسناد حسن عن عبد الله بن مسعود انه ارتقى على الصفا فاخذ بلسانه وقال: يا لسان قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم وإلا ستندم. ثم قال لمن حوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. ولذلك سبحان الله الأعضاء دي كلها بقى، إيديك ورجليك وعينيك وراسك وكل حتة في جسمك بتذل وتخضع للسان عشان ما يضيعهاش. فتلك عارف لما يكون واحد خايف من حد ممكن يضيعه، فيقول بالله عليك ما تضيعناش، بالله عليك ما بلاش في أهل الأعضاء بتعمل كده مع اللسان. مين يقول كده يا جماعة؟ صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي بإسناد حسن: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. يعني تكفر؟ يعني تزل وتخضع للسان، تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا فإنما نحن به، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. أنت لو استقمت احنا نستقيم، ولو خدت يمين او شمال او اعوجاجك احنا ايه هنضيع وراك. نسال الله عز وجل العفو والعافية. ولذلك كان من اعظم اسباب النجاه ان تمسك عليك لسانك. لما سيدنا عقبه بن عامر الحديث رواه الترمذي بسند صحيح، لما راح سال النبي وسالوا يا جماعه، ده سالوا بلفظ واحد وواضح جدا، ما قالوش يا رسول الله انا عايز بقى توصف لي وصفه عشان اقدر بقى ايه الايمان عندي يقوى، وبعد ما الايمان يقوى كده ايه ان انا اقدر ازاي اختم القران، وبعد كده قول لي بقى خطه بقى عشان اطلب العلم، وقول لي كل مره اعمل ايه، وايه المتون اللي ولا مش عارف ايه، وبعد كده قل لي على اعمال الخير، وبعدين قل لي على الحاجات التي تنجي من النار، وقل لي على الحاجات اللي. قال له كلمه واحده، قال له: يا رسول الله من نجا انجز. قال: امسك عليك لسانك، امسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك. ثلاث حاجات وضحها النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عقبه بن عامر وللامه كلها، ثلاث حاجات من اسباب النجاه. امسك اولها ايه؟ امسك عليك لسانك عشان ما تقعش في مظالم، لان المظالم شانها عظيم. يا جماعه عمالين بيتكلم كتير جدا وبنتعرض للموضوع ده من سنوات طويله، عاملين المظالم، اياك والمظالم، اياك والمظالم. رغم ذلك في ناس كتير ما زالت عماله وقع في المظالم، خصوصا موضوع الغيبه دي، موضوع الغيبه دي فاتحه المجالس. نسال الله العفو والعافيه. كتير النهارده من الناس ما ليها سيره الا فلان عمل وفلان سوى وفلان ده كذا وفلان ده رايي فيه كذا وفلان وفلان. اشغل نفسك بنفسك. لو ان اكتر من مره انت طالب نجاه، انت عايز تنجو بنفسك، صح ولا لا؟ حد نفسه يخش النار يا جماعه؟ كل عايز يخش الجنه، ربنا يرزقنا اياكم الجنه يا رب. فالكل عايز يخش الجنه وعايز ينجو من النار، امال شاغل نفسك بالناس ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه مش هيسالك انت ما ارتبتش الناس ليه، انما هيسالك انت ارتبت الناس ليه، صح ولا لا؟ فاذا يبقى لا حاجة إلى أن يقع الإنسان في أعراض المسلمين. يبقى تعالى نشوف بقى المشكلة ونتكلم في موضوع الغيبة في عجلة سريعة. يقول الحق جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أنا عارف طبعا أنت سمعت عن موضوع الغيبة مرة واثنين وعشرة وألف، وممكن تكون مليت من الكلام عن موضوع الغيبة. أنا عايزك إن دلوقتي تسمع الكلام ده بقلبك، عايزك يعني اسمعه من باب الذكرى. الذكرى لا ينتفع بها إلا أصحاب القلوب الايه الطاهره التي امتلأت بالايمان. والنبي هو اللي قال كده صلى الله عليه وسلم، كما عند الطبراني في الحديث بسند صحيح قال: ان المؤمن خلق مفتنا توابا، بيتوب كتير، نسيا لكن بينسى. لكن خد بالك بقى من الميزه الجميله اللي في المؤمن: اذا ذكر ذكر، مجرد ما تذكره بالله على طول يعود، يرجع على طول في ساعتها ولا يتاخر. ده صفه المؤمن بفضل الله. نرجع للآية: أيحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. ايه معنى الكلام ده يا جماعه؟ يعني ان كرهتم اكل لحم الانسان طبعا، يعني كطباع بشريه، ان اي طبع بشري يأبى ان هو ياكل لحم ميت، صح ولا لا؟ فان كرهتم اكل لحم الانسان طبعا فكرهوه شرعا فان عقوبته في الشرع اشد. يعني انت لو اكلت لحم الانسان ميت شديد على النفس، صح ولا لا؟ صعب الواحد يعني ياكل لحم انسان ميت، فحتى لو ما كانش فيه عقوبه فهي امر تشمئز منه النفوس، فما ظنك ان في عليه كمان عقوبه، فان عقوبته في الشرع اشد. قال قتاده رحمه الله: كما يمتنع أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا كذلك يجب أن يمتنع عن غيبته حيا. فأن هذا مفهوم الآية. والعجيب بقى في الموضوع ودي المفاجأة، إن الأمر على الحقيقة، على الحقيقة إن فعلا اللي بيغتاب مسلم كأنه فعلا بيأكل لحم أخيه ميتا. حديث مرعب جدا جدا، كتير مننا ممكن ما يكونش سمعه. حديث حسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا مشهد من مشاهد يوم القيامة. اسمع المشهد ده بسم الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب له يوم القيامة. نفس اللي انت اكتبته وكلت لحمه في الدنيا يقرب إليك لحمه يوم القيامة، قرب له يوم القيامة، فيقال له: كله ميتا كما أكلته حيا. يعني يقدم لي، انت اكتبت كم واحد؟ 50 واحد، يتقدم لك الخمسين اللي انت اكتبتهم يوم القيامة لك الأموات، يعني الجثة بتاعتهم الجسد بتاعهم ميت ويتحطوا قدامك يوم القيامة، فيقال لك: أكلت كله ميتا كما أكلته حيا، هيعمل إيه في الوقت ده الإنسان؟ تقدر تعصر؟ خلاص ده الأمر بقى، فيعمل إيه؟ فيأكله ويكلح ويصيح. يعني يكلح؟ طب يصيح يعني يصرخ، يأكله يعني يأكله، إنما يكلح. الكلوح كما فسر علماء التفسير في قوله جل وعلا وهم فيها كالحون، أن الكلوح هو إن الشفة العليا ترتفع إلى منتصف الرأس، تغطي على الأنف والعين والحواجب والرأس، وتوصل فين؟ منتصف الرأس، تخيل مع المنظر. والشفة السفلى تنزل إلى منتصف الصدر. يبقى عامل زي كده، زي إيه يعني مع بعض المثل، يعني زي الرنجة لما بتشويها تلاقي الجلد ده انسلخ كده وتاني ايه انسلخ الناحية التانية، نفس المنظر، هو ده الكلوح عياذا بالله. فيأكل لحم ويصيح، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. يبقى اللي هيأكل لحم أخيه في الدنيا بالغيبة سيأكله ميتا يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك أنا عارف إن أنت ممكن تقول لي، أنا بكلم برضو اللي سمعني بعد كده، أنا عارف إن أنت هتقول لي أنا مش بغتاب والله، ده أنا بقول الحاجات اللي هي فيه، أنا والله ما جبت كلمة من عندي، يعني هو بخيل، أنا قلت إنه بخيل بس، لا قلت إنه هو حرامي ولا قلت إنه نصاب ولا قلت حاجة، والله العظيم اللي أنا بقوله فيه فعلا، وأنا مستعد أواجه أقول الكلام ده قدامه، أقول له حاضر، أنت قلت اللي فيه، ما زودتش ولا كلمة، والله يعني أقول لك إيه؟ والله ما قلت غير اللي فيه، طيب. يبقى انت كده كتبت، هي دي الغيبة. امال لو زودت؟ لا ده حاجه ثانيه، ده البهتان. ده ايه البهتان؟ يقول صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم عشان بس المساله توضح، يقول صلى الله عليه وسلم لاصحابه اتدرون ما الغيبه؟ عارفين الغيبه ايه؟ قالوا الله ورسوله اعلم. وده ادب الصحابه في كل الاحوال، شوف ادب الصحابه يا جماعه. ده في يوم الحج الاكبر في حجه الوداع، النبي عليه الصلاه والسلام بيسالهم اي شهر هذا؟ الله ورسوله اعلم. ده انتم مش عارفين اي شهر هذا؟ اي يوم هذا؟ الله ورسوله اعلم. ده الادب، الأدب مع النبي إن أنت لا تقول كلمة أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تسند الكلام للنبي. شوف به، فقالوا الله ورسوله أعلم. فعرفهم النبي إيه هي الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. ذكرك أخاك إيه؟ بما يبقى إذن ذكرك أخاك بما يحب ما هيش غيبة. يعني لو إن أخي ليك إنسان كريم جدا، فأنت تتوسط ناس تقول فلان ده ما شاء الله إنسان كريم، هو يحب يسمع كلام ده ما يحبش؟ يحب يسمع، يبقى دي غيبة؟ لا مش غيبة، بالعكس دي تحسب في ميزان حسنات اللي انت بتثني على اخيك. انما لما تقول ده انسان بخيل ده جلده، فهمت؟ ايه اللي يحصل؟ ايه دي غيبة؟ ليه؟ لانه ما يحبش يسمع الكلمه دي. صح، يبقى ذكرك اخاك ايه؟ بما يكره. ادي اول حاجه توضح الغيبه من غير الغيبه. فقال الصحابه افرايت يا رسول الله ان كان في اخي ما اقول؟ طب انا قلت انه بخيل وهو فعلا ايه مش بخيل، ده حاجه يعني ما تتوصفش. قال النبي صلى الله عليه وسلم عشان يوضح له اكتر، ان كان فيه ما تقول لو هو فعلا بخيل فقد اغتبته. فقد ايه؟ اغتبته. طب وان لم يكن فيه ما تقول؟ قال فقد بهته. والبهتان هو الباطل، ان انت تقول فيه كلام ما حصلش. يعني هو يكون بخيل تقول ده بخيل ولئيم وكذا وكذا وكذا وكذا وايه حاجات، نسال الله العفو والعافيه. والنهارده ناس كتيره جدا ما بتكتفيش، مش هنقول بالغيبه، مش بقول ان هم بينتهوا عن الغيبه، ده يا ريت يقف عند الغيبه، ده بيخش في الغيبه والبهتان والقذف، نسال الله العفو والعافيه. الغيبه يا جماعه، هل الغيبه باللسان بس؟ يعني ان انا اجي اقول لك ده فلان ده اعوذ بالله ده كذا وكذا وكذا، هل الغيبه باللسان بس؟ لا، الغيبة بتتم بجوارح كثيرة جدا. ممكن تبقى الغيبة بالعين، بالعين واحد ماشي فمانا غمز لك، بص شايف المنظر ده فمزة ومتابع عليه، هذه غيبة. يعني مجرد الغمزة دي كده هذه غيبة، مجرد أنا أتكلم في حقه هذه غيبة، مجرد أنا أشاور عليه كده أشارة كده وأنا بتابع عليه، أه كل دي أنواع الغيبة. يعني الغيبة مش باللسان وبس، لا ده الغيبة بكل الجوارح، بإيديك ورجليك وعينيك كل دي غيبة، نسأل الله العفو والعافية. شبهة بقى بعض الشباب، بعض الناس يعني يقول لك والله العظيم أنا ما بزود حاجة، أنا كل اللي هو فيه أنا بقوله، ولعلمك عشان ما تحسبش إن أنا بكتب حد، لا ده أنا مستعد أجي قدامه دلوقتي حالا وأقول اللي أنا قلته لك. نقول له برضه كلام النبي، إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. طب تقول لي بس أنا مستعد أقول قدامه، لو قلت قدامه هتبقى انتقلت من اسم إلى اسم آخر. ايه هو يا جماعه؟ اقول لك بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. انت الاول لما اتكلمت في حقه هو غايب، دي ايه؟ دي غيبه. طب لو رحت وقلت قدامه يبقى دي اذيه للمسلم، يبقى انت انتقلت من اسم الغيبه الى اسم اذيه المسلم. انا اذيتك، جيت قلت لك في وشك على فكره انت انسان بخيل او انت انسان لئيم او اي حاجه من الحاجات دي، اذيه ولا مش اذيه؟ اذيه. يبقى انت انتقلت من اسم الى اسم اخر، الى ذنب اخر. يبقى ما ينفعش تقول لا قدامه ولا وراه، حتى لو شفت العيوب اللي في الدنيا دي كلها في اخيك عايز تنصحه، تعمل ايه بقى؟ مش تيجي بقى تسأل فلان تقول له على فكرة فلان ده بقى كذا وكذا وكذا وكذا على قد ما تقدر تظبط. لا مش هيظبط، لا ده انت تاخد الشخص نفسه وبرحمة وحنية صوب مهذب وبطريقة كويسة وما تقولوش انت بخيل، كلمه عن مآثر ومناقب الكرماء، اقعد كلمه عن الكرم، قول له شوف النبي كان اجود من الريح المرسله صلى الله عليه وسلم، وكان اجود ما يكون في رمضان. والانسان البخيل ده انسان عنده ضعف يقين وثقه في الله، بل انه بيتهم ربنا سبحانه وتعالى ان هو لو انفق الفلوس اللي معاه دي ربنا مش هيعطيه مره ثانيه، يعني بيشك في قدره الله على رزقه مره اخرى، يبقى انسان ما عندوش يقين في الله. اقعد كلمه بشكل عام، مش لازم تخص هو، لان الدوس على الجرح بيؤلم، صح لا؟ يكون عندك فقه نفس، وكل انسان عنده طريقه يدخل بيها على اي انسان باسلوب محترم باسلوب مهذب بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب خد بالك من حاجه كمان، عرض المسلم يا جماعه ما هوش مشاع لاي حد، يعني اي انسان فينا له عرض، مش اي واحد بقى يجي يقعد يتكلم في عرضك ويقول انت كذا وكذا وزوجتك كذا واولادك كذا ومش عارف، ما ينفعش، والا تبقى المساله عياذا بالله ده ما يبقاش مجتمع بقى اسلامي، يبقى حاجه ثانيه خالص غير مجتمع اسلامي، صح الله؟ فعرض المسلم يا جماعه ما هوش مشاع لاي حد يقعد يتكلم في حقه، ده حفظ العرض من ضمن مقاصد الشريعة الخمسة، من ضمن مقاصد الشريعة حفظ خمس حاجات، من ضمنها ايه؟ حفظ العرض. اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام. شوف كلمة كل دي من أقوى ألفاظ العموم، يعني ما ينفعش أن أنت تستحل أي حاجة من عرض أخي ولا من ماله ولا من أي شيء من ذلك، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. يبقى حرام أن أنت تقتل مسلم، وحرام أن أنت تغتاب مسلم وتاخد في عرضه، وحرام أن أنت تسرق فلوسه، بل جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الأشياء التي وضحها في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم. الحديث في البخاري ومسلم، خطب النبي يوم النحر بمنى في حجة الوداع فقال، واسمع بقى للكلام الغالب، قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل قد بلغت؟ اللهم فاشهد. شوف بقى كلام النبي عليه السلام بيقول لك ألا إن إيه دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ده سيدنا عبد الله بن عمر في يوم من الأيام يا جماعة كان واقف قدام الكعبة، فبص للكعبة، شوف منظر الكعبة قد ايه جميل، وشوف قد ايه العظمة والجمال اللي في منظر الكعبة، فقال ما أعظمك وما أعظم حرمتك، لكن حرمة المؤمن عند الله عز وجل أعظم من حرمة الكعبة، يعني حرمتك أنت كمسلم أعظم عند مالك الملك وملك الملوك من حرمة الكعبة. هل تتخيل أن ممكن إنسان يقف قدام الناس اللي موجودين في الحرم ويهد الكعبة ويسكتهم؟ حد يسكتهم؟ طيب فما ظنك بإنسان يهدم في 100 مسلم بل في 1000 مسلم والكل يسكت له بل يستصيغ كلامه؟ تخيل كده الواحد يقعد يقول لك ده فلان ده كذا وفلان ده كذا، انت ما تعرفش فلان ده بيعمل ايه وفلان ده اعوذ بالله منه وفلان ده، ويقعد ايه عمال يهجم في المسلمين، مع ان حرمه المسلم اللي هو بيتكلم في حقه اعظم من حرمه الكعبه. وصدق من قال ان شئت ان تحيا ودينك سالم وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات والناس ألسن، وعينك إن أدت إليك مسوئا فصنها وكل يا عين للناس أعين. يعني انت البلدي كده، يعني زي ما الناس تقول اللي بابه أو بيته من إزاز ما حدش الناس بالطوب، ما انت لو اتكلمت في أعراض الناس ما الناس هتتكلم في أعراضك، صح الله؟ ولذلك قال الإمام مالك كلمة غالية أوي، بيقول إيه؟ أعلم أناسا لم يكن لهم عيوب، يعني ما كانش لهم عيوب ظاهرة، فخاضوا في أعراض الناس وتكلموا في عيوبهم فأظهر الله لهم عيوبا، يعني عيوبهم كانت مصدورة، لما قعدوا يبحثوا وينقبوا في عيوب الناس عشان يتكلموا عنهم ربنا أظهر عيوبهم أمام الخلق حتى يفضحوا أمام الناس، نسأل الله العفو والعافية. تعال نشوف باقة من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي بترهب المسلم من الخوف في أعراض المسلمين. حديث رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر، وخد بالك من لفظ الحديث ده لفظ بس عايزين نتأمل، يا معشر من آمن بلسان، ما قالش من آمن إيه بقلبه، لأن اللي بيكتب ده الإيمان في قلبه ضعيف جدا جدا. يا معشر من آمن بلسان ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة مسلم، مين اللي هيتتبع عورته؟ الله، مش اللي هيتتبع عورته داعية ولا عالم ولا حتى صحابي ولا حتى النبي عليه الصلاة والسلام، لا، فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. يا سبحان الله، سلم يا رب. وياما شفنا امثله بالمنظر ده ورب الكعبه، ورب الكعبه امثله لناس كانوا بيتتبعوا عورات اناس ففضحهم الله عز وجل في ازواج بيوتهم، نسال الله العفو والعافيه. امنا عائشه والحديث في رواه ابو داود الترمذي بسند صحيح، في يوم من الايام بتكلم النبي عليه الصلاه والسلام فحدث كده في قضيه غيره من صفيه رضي الله عنها، فقالت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله حسبك من صفيه انها هكذا يعني ايه انا قصيره، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مع انها ما قالتش انها قصيره، هي شوري عشان تعرف ان الغيبه مش باللسان بس، لا باليد وبالاشاره وبالعين وكل حاجه، فقالت حسبك من صفيه انها كده وراحت مشاوره كده، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمه لو مزجت بماء البحر لمزجت. يا الله، كلمه واحده اتقالت، لو اتحطت الكلمه ديت وتحولت لسائل واتمزجت بميه البحر، ميه البحر دي يا جماعه حد يقدر في الدنيا دي يغير لون ميه البحر او طعم ميه البحر او ملوحتها او غير ذلك؟ ما يقدرش. الكلمه دي اللي النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لها لو اتحطت في الميه كانت عقرتها، وده دليل يا جماعه على ان الغيبه هي تعتبر من الكلمه التي لا يلقي لها العبد بالا قد تهوى به في النار، نسال الله العفو والعافيه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص انهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقالوا لا ياكل حتى يطعم. خد بالك بقى، شوف المثل العالي ده. سيدنا عبد الله بن عمرو بيقول لك احنا في يوم من الايام قاعدين عند النبي عليه السلام فقلنا له ده فلان ده يا رسول الله ما بيقدرش ياكل الا لما حد ياكله، وما يقدرش يركب الراحله الا لما حد يساعده. معنى الكلام ده ايه؟ الراجل ده ضعيف او مريض؟ قالوا حاجه وحشه يعني؟ هم في سبوا الراجل او قالوا صفه وحشه فيه؟ كل ما في الامر بيقولوا ده ضعيف ما بيقدرش ياكل الا ما حد ياكله، ما يقدرش يركب الا ما حد يركبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد اغتبتمون. فقال يا رسول الله انما حدثنا بما فيه، ده احنا بنوصف لك بس حاله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك اذا ذكرت اخاك بما فيه. ربما الرجل ده يتضايق ان انت تقول قدامه ان هو عاجز، صح؟ لا، لما تيجي تقول لواحد عفوا يعني، واحد مثلا بيعرج على رجليه، هل انت بتشتمه؟ بقول له يا فلان ده فلان بيعرج، معلش يعني. طب انا عارف يقينا ان فلان ده يتضايق لو سمع الكلمه دي، يبقى ما قولهاش. وضحت المساله؟ شوف قد ايه الغيبه المساله حساسه جدا جدا، ان انت تراعي الالفاظ. وعشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال لك ايه؟ من صمت نجا. سيبك بقى من الكلام، الكلام ده خليه كده بحدود، خلي الكلمه اللي تخرج احسب لها 1000 حساب، ربنا يبارك فيك. النبي حديث ثاني بقى، حديث ده من اخطر الاحاديث اللي يعني شفتها في الموضوع ده، حديث رواه احمد وصححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن جابر بن عبد الله. خد بالك المنظر بقى، مشهد عجيب جدا. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح منتنه، قاعدين مع النبي عليه الصلاه والسلام فجاه راحت مع الدنيا ريح ايه؟ ريح صعبه جدا، ريحتها شديده جدا منتنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يعديهاش النبي كده لا، قال اتدرون ما هذه الريح؟ تعرفين ريحه ايه دي؟ فقلنا الله ورسوله اعلم. قال هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. ريح مين؟ الذين يغتابون. ليهم ريحه وحشه؟ ليهم ريحه وحشه. طب السؤال، امال الناس اللي بتغتاب النهارده وما اكثرهم ما بنشوفش منهم ريحه ليه؟ اشمعنى ظهرت في عهد النبي وما ظهرتش في عهدنا ده؟ العلماء قالوا ايه؟ قالوا لكثره انتشار الغيبه فكانها ملأت انوف البشر فلم يعد واحد منهم يميز تلك الرائحه عن غيره. اديك مثل بسيط بس اتفضل يا حبيبي. صلى الله عليه وسلم، انت لما تيجي تروح المدابر، المدابر هناك الروائح حاجه بنج صعبه جدا يعني، صح لا؟ طيب تيجي تخش تلاقي نفسك مخنوق ومش عارف ايه وبتكتم نفسك وحاطط منديل على الانف ومش طايق نفسك، ورغم ان انت تخش جوه تلاقي الراجل المدابر قاعد جنب الريحه دي وبياكل ويشرب ويشرب بيبسي ومش عارف ايه ونغنغ نفسه وحاطط تليفون قبضه ظبط نفسه، صح كده؟ ليه يا جماعه؟ لانه من كتر ما اتعود على الريحه خلاص امتلأت انفه بالريحه دي، فاصبحت بالنسبه ايه؟ عاديه جدا. اسال اي واحد شغال نقاش لما بيجي يدهن الحيطه اللي هو المط اللي بيبقى عليه بالجاز، لو انت شميت الريحه يجي لك ضيق تنفس، صح ولا لا؟ لكن هو بيقف يدهن بالساعه والساعتين وقافل على نفسه، صح ولا لا؟ ليه؟ قال لك لانه اتعود عليها. فاحنا من كتر انتشار ريحه المغتابين ملأت الانوف فاصبحت عندنا عادية، لا نستطيع أن نميزها أبدا. والدليل على كده أن سبحان الله كان من أصحاب النبي يا جماعة في ناس كانت بتشم ريحة الجنة، صح ولا لا؟ سيدنا أنس بن النضر، سيدنا سعد بن ربيعة وغيرهم كتير وكتير، صح ولا لا؟ طب إحنا ما فيش حد فينا شم ريحة الجنة ليه؟ الأنوف زكمة من كثرة المعاصي، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فخرج فوقع واحد في أخيه، يعني بعد ما الرجل ده خرج راح واحد من اللي قاعدين جاب سيرته وقال كلام مش كويس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تخلل، يعني ايه تخلل؟ يعني امسك الخله كده وسلف سنانك. هسلف سناني بايه يا رسول الله؟ والله ما اكلت لحما. ده الصحابي بيقول والله ما اكلت ايه؟ لحما حتى اتخلل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انك اكلت لحم اخيك. يا سبحان الله، انك اكلت ايه؟ لحما. شوف المشهد بقى ده كمان، حديث رواه ابو داود بسند. انا بس بجمع لك الاحاديث اللي وردت عن النبي عليه الصلاه والسلام في مساله الغيبه عشان تشوف قد ايه الامر خطير جدا يا جماعه. والله احنا بيتكلم وما احناش عارفين احنا وقعنا في ايه. نسال الله ان يتوب علينا وعليكم ويغفر لنا ما قد سلف. يعني كل اللي عايزينه ان احنا نخرج من المحاضره دي نكف ألسنتنا عن الوقوع في اعراض المسلمين علشان بفضل الله نستقبل شهر رمضان ما فيش مظلم علينا. ما اروحش اصوم واقدم هديه لواحد في حد غالي عندك لدرجه ان انت كتبت مع عقد ان انا هصوم شهر رمضان اللي جاي ده وادولك هديه، او هحج وادولك هديه، او هصلي من هنا لحد ما اموت واديك كل الصلاه دي هديه. حد عندك غالي للدرجه دي؟ في حد وصلت غلاوته في قلبك ان انت تخش النار عشان خاطره؟ سبحان الله. عارفين يا جماعه كان كلمه حلوه قوي بحب اسمعها دايما، لو كان في حد في الدنيا دي احق من ان احنا نغتابه كان احق الناس اللي احنا نغتابهم الام والاب، صح ولا لا؟ لان اللي بيغتاب حد بيعمل ايه؟ بيديله حسناته هديه. طب في حد اغلى عندك من امك وابوك؟ لو كنت هغتاب حد يبقى اغتاب ام وابوي، خذوا حسناتي انتوا اولى، صح ولا لا؟ يبقى انت لما بتقدم، لما بتغتاب اي مسلم بتقدم له حسناتك هديه، يبقى بتوغر صدرك وتخلي سمعتك وحشه لما الناس تعرف ان انت مغتاب، وتكره الناس فيك، وتخلي ربنا سبحانه وتعالى بيبغضك، ما ربنا ما يحبش المغتاب، وبعد ده كله تخسر دنيا واخره. نسال الله عز وجل العفو والعافيه. مشهد غريب جدا شافه النبي صلى الله عليه وسلم في ليله الاسراء والمعراج. حديث رواه ابو داود بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي مررت بقوم لهم اظفار من نحاس. اظفار من ايه؟ عايزك بس تتخيل معايا المشهد ده، بالله عليك تخيل المشهد. النبي في ليله الاسراء والمعراج، والحديث عند ابي داود بسند صحيح، طالع في السماء فشاف ناس لهم ضوافر، ضوافر كلها من نحاس. بيعملوا ايه بالضوافر دي؟ يخمشون بها وجوههم وصدورهم. طب ما كفايه الضوافر العاديه دي ما تكفيش؟ اظن الكفر. لا، لازم تكون الضوافر من ايه؟ من نحاس. يخمشون بها وجوههم وصدورهم. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين ياكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم. ده عذاب من ضمن العذاب الذي يسلط على من يغتاب المسلمين. لا، خد بقى الحديث اللي جاي ده، ولو ما طلعتش من الدرس ده كله الا بالحديث اللي جاي ده كفايه عليه. خدت بالك؟ بس صلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الطبراني في الاوسط بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا، الربا 72 بابا. الربا كم باب؟ 72 باب. ادناها، اقل نوع من انواع الربا، ادناها او اقل ذنب من ذنوب الربا، ادناها مثل اتيان الرجل امه. ادنى حاجه منها مثل ان ياتي الرجل ايه؟ امه. وان اربى الربا اشد وافظع واشنع انواع الربا استطاله الرجل في عرض اخيه. ما صلى الله عليه وسلم. انا هعيد الحديث ده ثاني بس اعمل صلاه. صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ النبي عليه الربا 72 بابا، ادناها مثل اتيان الرجل امه، وان اربى الربا استطاله الرجل في عرض اخيه. اشد انواع الربا ان انت تستطيل في عرض اخيه، تتكلم في حقه تغتابه، ده اشد انواع الربا. نسال الله العفو والعافيه. طب تعالوا نشوف في عقبال يا جماعه حال المغتاب في الدنيا ايه، وحاله في القبر ايه، وحاله يوم القيامه ايه. ايه رايك نعرف الثلاث احوال ونشوف الراجل ده هيعمل ايه؟ اول حاجه حال المغتاب في الدنيا. حال المغتاب في الدنيا يا جماعه اشد عقوبه بتسلط على المغتاب ان هو يبوء ببغض الله وكراهيته، ربنا ما يحبوش. هل ربنا ممكن يحب انسان بيؤذي عباده؟ ده النبي عليه الصلاه والسلام حديث رواه الطبراني في كبير بإسناد الحسن يقول: احب الناس الى الله انفعهم لعباده. يا سلام. واحب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم، الى اخر الحديث. فهل ربنا ممكن يحب حد يؤذي عباده؟ ابدا، بالعكس، ربنا يحب كل الذي يكرم عباده. بدل ما تغتاب اخوك المسلم وهي الغيبه كلمه وطالعه من بقك، صح ولا لا؟ بدل ما تطلع بالشر خليها تطلع بالخير. لما تيجي تكلم واحد وهو بيسلم عليك، بدل ما تقول له عامل ايه يا ستاع انت ولا شاف ايه والكلام اللي بيتقال ده، لا، بارك الله فيك، اخبارك ايه؟ ما شاء الله. اسال الله عز وجل ان يبارك فيك وفي اولادك. واخبار اولادك ايه؟ اسال الله ان يرزقك الجنه. اخبارك ايه مع القران؟ اسال الله ان يبلغك الفردوس الاعلى. عامل ايه مع دروس العلم؟ كل ما انت بتكلمه عامل ايه؟ بتدعي له. خلي كلامك كله جميل. النبي عليه السلام كان كل كلامه جميل. شوف كلام النبي عليه السلام، كان لا يقول حتى اذا مدح، كان لا يقول الا حقا، صلى الله عليه وسلم. إذا في الدنيا الإنسان يبوء بغضب الله وببغض الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم حديث مسلم: وإن الله إذا أبغض عبدا، مش ربنا بس يكرهك وبس، لا، ده ربنا بيكره المغتاب ويكره فيه عباده سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: وإن الله إذا أبغض عبدا نادى: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه. فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في ملائكة السماوات السبع، مش كده، مش جبريل بس، لا، ملائكة السماوات إيه؟ السبع: يا ملائكة السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضه، فتبغضك ملائكة السماء، ثم يوضع له البغضاء في الأرض. يبقى هو بيغتاب الناس، وممكن الناس ما تعرفش هو بيغتابهم، لكن ربنا يلقي كره هذا الإنسان في قلوب الناس. والله يا جماعة، وهذه من السنن اللي نفسنا نحافظ عليها. يعلم رب سبحانه وتعالى، والله ولا أقول هذا رياء، ورب الكعبة ما تفوتني سجدة سجدة في صلاة، مش أقول صلاة، ما تفوتنيش سجدة إلا مدعي لكل المسلمين والمسلمات، لا يمكن في كل صلاة. وبعدين أنت مسايد، ده حديث جميل أوي رواه الطبراني في كبير، وده حديث النهار إسناد الحسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استغفر للمسلمين والمسلمات كتب له بكل مسلم ومسلمة حسنة. يعني أنت بتقول إيه؟ اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. تاخد الأجر من أيام إيه لأيام إيه؟ لا مش من أيام النبي عليه الصلاة والسلام، من أيام سيدنا آدم أول مسلم على وجه الأرض إلى آخر مسلم يموت على وجه الأرض، كل دول تاخد حسناتهم إيه؟ بعدد حسنات بالدعاء ده. الدعاء ده أقسم بالله لا أفوته أبدا في صلاة أبدا. وأنت اللي فايز، أنت كذبان. شوف بقى، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. هي دي التجارة يا جماعة، شغل دماغك كده في شغل دماغك في الحسنات. مش من سيربح مليون بقى، لا، من سيربح ليه؟ الجنة ربنا يحفظنا لكم يا رب العالمين. يبقى في الدنيا ربنا يكره ويكره فيه عباده. فوق ده كله يا جماعه، يعيش هذا الانسان في هم ونكد ليه؟ انت عارف هو بيغتابه ليه؟ المسلم بيغتاب مسلم ليه؟ بيغتابه عشان حاجات كتيره جدا، عشان بيحقد عليه، عشان بيحسده، عشان بيكرهه، عشان متضايق منه، يفضل في هم وغم لا يعلمه الا الله. انت عارف اكتر حاجه تزيل الهم من قلبك ان لو بينك وبين حد عداوه تروح بالصلح، هتحس بسعاده غريبه جدا، تحس بنشوه من قلبك. علم الله سبحانه وتعالى لما الواحد مثلا يكون حد اساء له ولا حاجه، يقول لك من قبل ما تقول: بص يا اخي، فرق المعاتبه من المروءه. انا لا هعاتبك ولا هقول لك قلت ايه ولا عملت ايه، امام الله انا مسامح، ومن قبل ما تيجي حتى انا مسامح. خفت المساله، عارف هتحس بنشوه في قلبك وسعاده لا والله ما اقدر اوصفها. انا ما اقدرش اوصفها لك، ان انت تعرف يعني، ان انت لو حبيت ان ربنا يغفر لك اغفر للناس، حبيت ان ربنا يرحمك ارحم الناس، انما يرحم الله من عباده الرحمة. يبقى في الدنيا يبقى من أبغض خلق الله إلى الله وإلى الناس كمان في وقت واحد، ويعيش في هم وغم ونكد لا يعلمه إلا الله. طيب في القبر بقى، الغيبة من أسباب عذاب القبر. حد عارف الموضوع ده؟ يقول صلى الله عليه وسلم حديث رواه أحمد بن ماجه وصححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين. خد بالك، الحديث الأولاني اللي هو في البخاري ومسلم أنه مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بل إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله أو لا يستنزي أو لا يستتر بخلاف الرواية، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. لا، الرواية دي غيرها بقى، الرواية دي عند أحمد بن ماجه في سنة صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فيعذب في البول. يعني كان لا يستتر عند البول، يقف في وسط الشارع نسأل الله العافية ويفعل هذه الفعل أمام الناس، أو أنه لا يستنزه من بوله أو لا يستبرئ من بوله، عندما يقضي حاجته لا ينظف نفسه، فبالتالي طبعا يتنجس الثوب، وبالتالي حتى لو صلى لا تصح صلاة. صح لا؟ طيب، يبقى أما أحدهما فيعذب في البول. في حديث ثاني جميل عسان قال: عامة عذاب القبر من البول. طيب، وأما الآخر قال: فيعذب في الغيبة. فيعذب في إيه؟ في الغيبة. قال قتادة رحمه الله رحمة واسعة: ذكر لنا أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث. عذاب القبر منقسم إيه؟ ثلاث، فثلث في الغيبة، وثلث في البول، وثلث في النميمة. يبقى ده حال المغتاب في الدنيا وفي القبر. طب في الآخرة بقى يا جماعة، شوف حال المغتاب، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. والله الموضوع زي ما قلت لك موضوع خطير جدا، وأنا كنت أتمنى أن الموضوع ده أحضره في يومين ثلاثة مش في ساعة، عشان أقدر أوضحه بجد. يعني الموضوع خطير جدا، كما أسلفنا في الحديث: من أكل لحم أخيه في الدنيا اللي يسأل خرب له إيه؟ يوم القيامة، فيقال له: كله ميتا كما أكلته حيا، فيأكله ويكلح ويصيح. إيه الحاجة الثانية؟ يشهد عليه لسانه وجوارحه، الجوارح دي تشهد عليه: انا يا رب في يوم من الايام خلاني هذا الانسان خلاني اشاور على فلان باستهزاء كده وسخريه، يبقى دي غيبه. لسانه: وانا اختبت وقلت في حقه كذا وكذا، وقلت في حق ده كذا وقلت، وهكذا. ايه الدليل على كده؟ قول الله جل وعلا: يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون. ما من يوم يصبح فيه العباد الا وتكفر الاعضاء او الجوارح اللسان، يعني تذل وتخضع في اللسان. انما نحن بك، فان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا. سبحان الله، يوم القيامه ايه اللي يحصل كمان للمغتاب؟ من ضمن الاشياء توزع حسناته امام عينيه. خد بالك، المغتاب ده ممكن يكون انسان ورع جدا، بس ورع بهتان عياذا بالله، انسان ما شاء الله عليه سمت كده وما شاء الله ويمشي يعمل كل الخير وختم القرآن وكتب التسعة والمتون ومدارس وما شاء الله وداعية وبيعمل خير كتير، لكن لسانه يفري في أعراض المسلمين، نسأل الله عفنا. يجي يوم القيامة ما شاء الله حسنات قد الجبال، ويشوف الحسنات بنفسه، وده من الحقرة. هو لو جه يوم القيامة ما لقاش ولا حسنة أكيد أعمالي لم تقبل، أكيد كان في غبش في نيتي، لكن لا شايف الجبال دي كلها؟ آه شايف كل دي حسنات. الله إيه ده؟ لا ده شكلي كده بقى إيه؟ على الفردوس. آه طب استنى بس لحظة، بص بقى الحسنات ده هتروح فين؟ آه يبص يلاقي الحسنات عمل إيه؟ تتطاير. فلان خد 150 حسنة، وفلان خد 200، وفلان 2000، وفلان 10000، وفلان يأخذ من حسناته حتى يكتفي. ده كان منظمته كبيرة قوي. هتلاقي فإن فنيت حسنات، هو ده حديث المفلس، ده حديث رواه مسلم. أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج. أعمال حلوة، حد يقدر يتكلم في الموضوع؟ أعمال كلها خير، يا ريت حد يجي ليه ماشي، لكن في مشكلة عنده كبيرة. ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، خلصت حسناته. فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال يا جماعة اللي بيغتاب عليه وزر واللي بيسمع ها عليه وزر برضه، إيه الدليل على كده؟ حد عارف إيه الدليل على إن المغتاب زي اللي بيسمع؟ ها ها هو حديث جميل قوي، بس بعد صلى الله عليه وسلم الأول الآية تقول إيه؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. والآية الثانية وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. طيب إيه الدليل بقى على إن المستمع نفس الاسم بتاع المغتاب ياخد نفس الوزر؟ الدليل على كده حديث رواه مسلم. فاكر ماعز الأسلمي الذي زنى وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله طهرني بالحد؟ قال لماذا؟ قال زنيت. قال لعلك قبلت؟ قال بل زنيت. لعلك فعلت كذا؟ بل زنيت. فضل 4 مرات، في الآخر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم. إيه اللي حصل بعد ما رجم؟ أم 2 ماشيين مع بعض من الصحابة، كانوا ماشيين مع نرى كان في سفر، فقال أحدهما لصاحبه، واحد بس للكلمة جماعة، قال إيه؟ قال لصاحبه أرأيت إلى هذا الذي لم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب؟ ده مين بيقول كده؟ واحد من الصحابة بيقول الكلام ده في حق مين؟ حق ماعز. يعني عايزه ليه؟ ما كانش أولى بيه إن هو يستتر بستر الله، وده الأصل فعلا يا جماعة، الأصل إن هو يستتر بستر الله، بل بالعكس ده الإنسان يكافئ يوم القيامة لو ستر على نفسه، لأن في حديث النجوى الذي رواه البخاري لما ربنا يقول للعبد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، بلى يا رب، حتى إذا ظن العبد أنه قد هلك، ربنا هيقول له إيه؟ قال فإني أسترها عليك اليوم كما سترتها عليك في الدنيا. يبقى الأصل يا جماعة أن الإنسان لما يقع في ذنب حتى لو كانت البلد بتطبق الحدود، الأصل أن أنت تستر على نفسك. طيب وصل الأمر بقى للحاكم أو لولي الأمر، خلاص ما ينفعش، ما ينفعش أي شفاعة في الحد، طالما وصل لولي الأمر أو الحاكم يبقى يطبق الحد، لا شفاعة في هذا. فهذا لهذا الصحابي الجليل قال لصاحبي هذه الكلمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع الكلمة وراح عامل نفسه إيه؟ مستمع. وفضلوا ماشيين شوية، مشوا شوية يا جماعة، فجأة لقوا قدامهم أعزك الله حمار ميت وقد أنتن ورفع رجليه. أنت عارف أعزك الله الحمار لما يموت وينتن النتانة بتعمل عنده انتفاخ لدرجة إن رجليه الأربعة إيه؟ تترفع لفوق، يعني وصل به النتن مبلغا عجيبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين فلان وفلان؟ فين فلان وفلان؟ فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلا من جيفة هذا الحمار. قال غفر الله لك يا رسول الله، ومن يستطيع أن يأكل منها؟ حد يقدر يأكل من جيفة الحمار؟ قال ما أكلتما آنفا من لحم أخيكما أشد من أكلكما من هذا الحمار. اللي انتوا كلتوه من لحم أخوكم ناعز أشد من اللي انتوا هتاكلوه من جيفة الحمار. خد بالك لفظ الحديث، قال ايه؟ كلا من جيفة هذا الحمار، مع ان اللي اتكلم كم واحد؟ واحد بس، لكن التاني عمل ايه؟ سمع. ما قالوش اتقي الله، حرام عليك، ما علمناه الا من خير الناس، والله ده مش فاهم ازاي ما دافعش عنه. فعشان سمع الغيبه فقط النبي حكم على الاثنين، قال ايه؟ كلا من جيفة الحمار. وشوف اللفظ الثاني ما اكلتما من لحم اخيكما، يبقى انتوا الاثنين اشتركتوا فين؟ اشتركتوا في الفعل. ربنا قال ايه عن الفاسق الذي ياتي بالنبأ ويمشي بين الناس بالنميمه؟ قال ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين. خد بالك ربنا حكم عليه بالفسق قبل ان يقول النبأ، فما ظنك بعد النبأ؟ خد بالك من لفظ الايه، ان جاءكم ما قالش بنبأ، لا ان جاءكم فاسق قبل ما يكلم هو فاسق. ليه؟ لانه جاي عايز شر، كون ان هو جاي ونيته شر فهو فاسق، فمزاي قبل ما يقول النبأ فما ظنك بحاله بعد النبأ، يبقى ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين. طيب يعني يعلم رب سبحانه وتعالى واحد بيحكي لي عن اخ كان معزوم عنده، فدخل عنده فعمل له اكل وشرب وكفته وحاجه كده، داخل الكل اتعمد اللحمه دي مزكاه، قال له يا اخي كل بسال الاول مزكاه ولا مش مزكاه، قال له مش مزكاه، قال له شويه ودرس وزعلان جدا، قال له طب انا عازمك يعني، قال له خلاص هاكل فاكهه، كان ناقص يقول له الفاكهه دي مزكاه ولا مش مزكاه. المهم فاكل فاكهه وما رضيش، وهو بياكل الفاكهه قعد يسب في 30 40 عالم، العالم الفلاني ده كذا والداعي الفلاني ده كذا وده كذا وده فاسق وده مش عارف ايه وده مش محجز وده مش فقير وده ما بيفهمش حاجه. ده قال له سبحان الله، يعني انت تنزه نفسك عن اكل لحم، لحم احله الله لك، تسال اذا كان مزكى ولا مش مزكى؟ طب ولحوم العلماء اللي عمال تاكل فيها دي مزكاه؟ هي دي مزكاه؟ ذبحتهم على الشرع الإسلامية كل العلماء خلصت عليهم؟ نسأل الله العفو والعافية. هو ده بقى الورع الباهت، هو ده الورع ايه الباهت، وللأسف الشديد يعني أصناف يعني الواحد بيمرض وبيتعب لما يسمع هذا الكلام، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك يا جماعة ندبنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدفاع عن بعض. يا جماعة خد بالك من حاجة، احنا كإخوة وكأسرة واحدة، فرضا أن النهاردة قاعد في المسجد سمعت تيم من الناس زي بيقول ايه ده فلان ده كذا، قبل ما يكمل تقلع حرام عليك، ده اخ من خيره الناس، ده لو ما فيهوش خير ما كانش يجي بيت ربنا، ده لو ما فيهوش خير ما كانش يسكت بالله، ليه كده يا اخي؟ وتقعد تتكلم معاه وايه وتدافع عن اخيه، ما تجيش بقى عشان تكمل بقى جميله، ما تروحش لاخوك تقول له ايه؟ على فكره بقى ده فلان كان بيشتمك وبيقطع في فروتك وانا بفضل الله وقفت دفعت عنه، الكلام ده ينفع؟ ما انت كده ده انت عكتها، صح ولا لا؟ انت تدافع عن اخوك من غير ما تبلغه عشان لا توغر الصدور، هو ده ذكاء المعامله بين المسلمين، انا دافع عنك ومش لازم اتصل بيك، على فكره فلان كان بيشتمك وانا والله ما فكرتش، ما انت كده شتمتني، بس الله يعفو العافيه، خدت بالك؟ فدي مساله مهمه جدا كنا لازم ناخد بالنا منها، فالنبي اعتنى يا جماعه ندبنا الى ان ندافع عن بعضنا البعض، ان انت تدافع عن اخوك، يا اخي سبحان الله لما كان احد السلف واحد جاي بيطلب منه 1000 دينار، فراح الذهب فواحد صاحبه بيقول له اتعطيه 1000 دينار؟ ده كتير جدا، قال سبحان الله انا ادعو له كل يوم بالجنه أبخل عليه بالدنيا؟ شوف قد ايه فقه الناس، شوف قد ايه حبهم لبعض يا جماعه، قد ايه ان كل واحد كان بيتورع ان هو يذكر اخاه باي كلمه تشينه عياذا بالله. قال صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض اخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامه، اللي يدافع عن عرض اخيه ربنا يرد النار عن وجهه يوم القيامه. وفاكر انت لما كعب بن مالك حديث رواه البخاري ومسلم لما تخلف في غزوه تبوك، فلما وصلوا الى تبوك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل كعب بن مالك؟ هو فين واخباره ايه؟ فقال رجل من بني سلمه يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عقبيه، عايز يقول له ده راجل بقى شيك وايه وراجل قيم كده، وتلاقيه قاعد دلوقتي قدام المرايه عمال يظبط نفسه وساب الجهاد في سبيل الله. فقال معاذ بن جبل بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه الا خيرا. يا سلام، هذه النفوس الطيبة، هذه النفوس السوية يا جماعة. يقول الإمام النووي كلام غالي جدا، يعني إن كنت هتدافع عن أخيك في الله فمن باب أولى إن أنت تدافع عن شيخك أكثر ما بتدافع عن أخوك، ده كلام الإمام النووي. تعالوا نشوف آخر عنصرين، حال السلف مع الغيبة، وآخر حاجة باب ما يباح من الغيبة، عشان ما تبقاش قافلة بقى، نشوف إيه المباحات بعد الغيبة، يعني في مباحات في الغيبة أمر في إيه هي؟ 6 مباحات هنعرفها في الآخر، لكن نشوف الأول سلف حال السلف مع الغيبة. قال عمر بن الخطاب عليكم بذكر الله تعالى فإنه الشفاء، وإياكم وذكر الناس فإنه داء، ده مرض، إن أنت تقعد تقول فلان وفلان وفلان بيعمل وفلان بيسوي. بعض الناس بعض الشباب عنده هواية، ودي أكثر مسألة عايزين إن إحنا ننبه عليها في هذه الليلة المباركة. كتير من الشباب، مش كتير يعني بعض الشباب، عنده هواية نقد الدعاء والعلماء والخوض في سيرهم وفي أعراضهم. كل شغل الشاغل الشيخ فلان ده بيعمل كذا، الشيخ فلان ده ما بيفهمش كذا، والشيخ فلان ده عمل كذا، والشيخ فلان ده خد بالك من حاجه، ربنا بقى فيك نصيحه من اخوك الصغير، لو لقيت اي داعيه، ما فيش حد معصوم يا جماعه، ما فيش حد معصوم، والمعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم، لو لقيت اي داعيه اخطا في حاجه او شفت حاجه مش عاجباك خده على جنب وبكل ادب ورحمه، بعيد عن سمع الناس وعن بصر الناس، وكلمه بينك وبينه، لان خد بالك من حاجه، بعض الناس بيلبس عليهم الشيطان، يقول الشيخ فلان اخطا يبقى اروح اشتكيه للشيخ فلان، تشتكيه ليه؟ هل انت يعني عندك من العلم ما يكفي لمجابهة كل الدعاء خلاص وفهم كل حاجة؟ طب ما تطلع انت فهم؟ لا يا اخي سبحان الله، والانسان يعني يكون وقاف عند الحق، انت لما تروح لواحد من الدعاء تقول له حضرتك يعني اخطات في كذا وكذا، ده ابدا كده، فاهم ازاي؟ فان كان انسان فعلا بيعمل لله هيقبل النصيحة، والا لو ما قبلش النصيحة ده اصلا لا يستحق ان انت تحضره. بالبلد كده يعني، صح ليه؟ ده انسان بقى طالب دنيا مش طالب اخره، ده طالب ان هو يتباهى ويقول انا ما بغلطش، لا، الانسان لما يخطئ يعترف يقول انا اخطات، سلفنا الصالح رضي الله عنه مرات كان احسن ممكن يخطئ يا جماعه ويقول انا رجعت عن هذه المساله في كذا وكذا، تقرا سير العلماء، علماء السلف تلاقي الواحد فيه ممكن يكون رجع عن 200 مساله 400 مساله 500 مساله. هل ده يقبح في علم؟ ابدا. الراجل كان عنده دليل وكان بيخفي بناء على دليل قدامه، لقى دليل اقوى من الدليل اللي معاه، لقى ان الدليل اللي معاه دليل واهم، رجع عن القول الاول الى القول الثاني، هل ده يقبح فيه؟ شوف انت الاقوال التي كان يقولها الامام الشافعي في العراق قبل لما جه مصر غير، هل ده يقبح في الشافعي؟ لا، الشافعي هو الشافعي رحمه الله رحمه واسعه. بدل ما تروح تشتكيه لسين وعين وجيم، وقد يعني عياذا بالله ممكن تروح تشتكي الداعيه ده لواحد داعيه ثاني، قد يكون الداعيه الثاني ده مثلا العفو العافيه يكون انسان اصلا مريض، انسان قلبه مريض، ويكون قلبه مليان حقد على الداعيه ده، اول ما يسمع سقطه للداعيه يروح يشهر بيه ويشتم فيه ويعمل. يبقى انت كده عملت ايه؟ تسببت في فتنه المسلمين. وبقى بيه بان انت الشيطان سول لك، لا والله انا لا اريد الا الاصلاح، والله ده الشيخ غلط وانا حبيت بس ان انا تظبطها له ليه؟ عن طريق مين؟ ظبطها له بينك وبينه. انما تروح تشتكي لخلق الله ليه؟ ما بينك وبينه المساله تتحل، هو لازم تروح تشتكي لتوب الارض عشان تنصلح المساله. الكلام ده كله يقدح، يقدح في اخلاص العبد. حقيقه انا بقول الكلام ده صراحه، يقدح في اخلاص العبد. هتقول لي طب ممكن يكون في ناس عمل كده؟ ما تعرفش، اقول لك صح، ممكن يكون عمل كده بدون قصد، وده يكون انسان فاضل بس عمل كده وهو ما يقصدش يعمل كده، لكن لما يعلم الان ما يكررهاش. الانسان مش عيب انه يغلط، في العيب ان هو ايه؟ ان هو يفضل ماشي في الغلط على طول. طيب بعض الناس يجي يقول لك ايه؟ تيجي تساله عن فلان، ايه رايك في فلان؟ فلان غفر الله لنا وله، خد بالك. يبقى انت بتختابه من غير ما تقصد، او من غير ما توضح للناس ان انت بتختابه. يعني ايه غفر الله لنا؟ بيعمل ايه يعني؟ بيشرب خمر ولا بيمشي مع نساء؟ فبالاما كلام يعني كلام يوحي بان انت شايف عليه بلاوه، صح ولا لا؟ يقول لك فلان الفلاني، نسال الله العفو والعافيه، ربنا يسترنا وياه. طب انت شتم؟ انا ما شتمتوش يا جماعه، ما قلتش حاجه، ده انا بدعي له يا اخي، صح ولا لا؟ اه ده تلبيس ابليس يا جميل، اه ده تلبيس ابليس على طول، ان الشيطان بيلبس عليك ان انت ايه؟ بتدعي له. غفر الله لنا ولا سترنا الله واياه، ربنا يعفو عنا وعنه، ربنا يسترنا، وهكذا. ده ايه؟ ده نوع من اشد انواع الغيبه، وناس كثيره مش واخده بالها. بعضهم يغتاب مسلم من باب الاغتمام، يعني يقول لك ان هو مغتم وزعلان، يقول لك فلان والله ده انا تعبان عشانه خالص، للاسف الشديد اصل طلق مراته ورماها في الشارع ورمى اولاده ومش عارف هو عمل ايه وصرف فلوسه مش عارفين، والله ده انا تعبان عشانه. يا راجل اتقي الله، كانت بتغتابه وبتتشفى فيه كمان، صح ولا لا؟ وكل ده يقول لك ايه؟ انا ما بغتابوش والله، ده انا بحكي عشان ايه؟ عشان انا زعلان عشانه. تيجي تساله عن واحد، ايه رايك فلان؟ فلان ده راجل طيب، يعني ايه؟ يعني مغفل، قصده كده؟ مغفل او درويش، وهو قال كلمه وحشه ما قالش كلمه وحشه، لكن يقصد كلمه وحشه عياذا بالله. يجي مثلا عايز ان هو يفخر من انسان، فاهم ازاي؟ ممكن يفخر من انسان معروف بصفه كذا والناس عارفاه، طب لا ولا يذكر اسمه، لكن طالما الناس عارفين ان انت تقصد فلان تبقى برضه غيب. مشكله المشاكل يا جماعه، ودي اخر نقطه قبل ما نقول مباحات الغيبه، مشكله المشاكل ان كتير من طلبه العلم بالذات للاسف الشديد لما يعني المساله اصبحت يعني عند كثير الا ما رحم الله، اصبحت مساله دنيا، اصبح ما بينهم احقاد وتحاسد، وده موجود طبعا من زمان لكن ظهرت بشده في هذه الايام بالذات، لدرجه ان ممكن يخبى عنه كتاب ممكن ينتفع بيه يخبي عنه. طب ليه؟ ما هو لما ربنا ينفع بيه ما هيبقى في ميزان حسنات. يا جماعه والله العظيم انا بقول دايما واكرر الكلمه دي 1000 مره، من اعظم علامات نجاح اي داعيه انه يساعد في نجاح اخوانه الدعاء. انت بتشوف الدعاء اللي موجودين على الساحه، ربنا يبارك فيهم جميعا، الواحد لما يعيد درس ويقعد يشكر في الداعيه فلان، كما قال الشيخ فلان ربنا يحفظه، وكما قال الشيخ فلان ربنا يبارك فيه، بندعي لبعض ونحافظ على بعض ونخاف على بعض ونتمنى الخير لبعض، هو ده الاصل، هو ده الاصل. نجاح الداعيه الفلاني هو نجاح ليا، ونجاحي هو نجاح ليه، لان الاصل ايه؟ الاصل ان احنا عايزين كل الناس يعبدوا ربنا، وعايزين كل الناس يبعدوا عن المعاصي عشان ربنا يجمع كل الناس في الجنه. يا جماعه هو الاصل في طلب العلم والعباده وكل حاجه، الاصل في النهايه عايز ايه؟ عايز الجنه، الله يبارك فيك. طالما انت عايز الجنه، اخوك اللي بيحبك وبتحبه في الله هياخد نصيبك في الجنه؟ ابدا. الجنه واسعه، واسعه والله يا جماعه، الجنه واسعه. ربنا ليه؟ وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض، ده العرض، فما ظنك بالطول. حد يتخيل حاجه من كده؟ ده الجنه من كتر وسعها يا جماعه، الجنه من كتر وسعها ربنا يوم القيامه سينشئ لها خلقا اخر ليعمر بهم الجنه، ده الحديث في صحيح البخاري. ثم ينشئ الله لها خلقا اخر، يعني لو البشريه كلها دخلت الجنه هيبقى في اماكن فاضيه برضه في الجنه، لكن تتخيل يبقى اخوك مش هياخد رزقك في الدنيا. فاللي بيحكي يا جماعه انسان لا يريد اخره وانما يريد الدنيا. طيب نختم بقى بهذا العنوان بعجاله سريعه اللي هو ايه؟ مباحات الغيبه. انت اتكلمت عن الغيبه وقلت اللي عاملين يغتابوا وبيعملوا، طب ايه مباحات الغيبه؟ 6 انواع ذكرها الامام النووي رحمه الله رحمه واسعه في كتابه القيم رياض الصالحين، بيقول وانا اقرا لك الكلام بتاعه: اعلم ان الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهو بستة أسباب. أول حاجة يا جماعة، التظلم. فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية. أنت الظلم فرايح تشتكي من ظلمك لمين؟ للقاضي المسلم. بتقول له سعادة القاضي الراجل ده عمل فيا كذا وكذا وكذا، وتكتفي بالمظلمة. ما تروحش تقول له يا سيادة القاضي ده سرقني ونشلني وعمل ده، غير كده كمان ما ده سرق نص الحي ونشل مش عارف ايه، وكان من سنتين كان طالع بعثة بيسرق في نيويورك وخبالك، وكان بيعمل مش عارف ايه. لا لا لا، اكتفي بالمظلمة فقط، وإلا ما زاد على ذلك فهو غيبة. واضح كده يا جماعة؟ ادي رقم واحد. رقم اثنين، الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب. فتشوف انسان مثلا عاصي، انسان بيعمل معصية، حاول تكلمه باللين، طب ما قدرتش تعمل ايه؟ تشوف مين اللي بيحبه او مين اللي ليه سلطان عليه، ابوه اخوه الكبير اي حد، وكلمه بس بلين ورحمه. والله يا فلان انا خايف على ابنك، وابنك الحقيقه انا شايفه مع الشباب بيشرب بنج او بيشرب خمر، وانا والله خايف عليه. وتكون فعلا من جواه خايف عليه، مش قصدك ان انت تاذيه بس، لا، خلي نيتك سليمه ان انا والله فعلا خايف عليك يا شاب مسلم. طبعا ما يجوز بقى ان انت تزود، ما تقعدش تقول له لا ده بيشرب كذا وبيعمل كذا وبيسوي كذا وشفته ماشي مع مين مع شخ... لا، خليك في ايه؟ في اللي هو بيعمله. ثالث حاجه، الاستفتاء. ان انت عايز تستفتي واحد مفتي، فبتقول له مثلا ظلمني اخي او ابي او فعل معي كذا او كذا، فانا عايز اعرف اعمل ايه. والاحوط من ده كله بقى، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلاه، الاحوط من ده كله بدل ما تقول له فلان ظلمني او فلان عمل لي كذا او كذا، لا لا لا، قل له ما تقول في رجل او شخص فعل كذا، حكمه ايه؟ نعمل معاه ايه؟ يبقى انت خدت الحكم او الفتوى من غير ما تعرفه مين اللي عمل كده، صح ولا لا؟ يبقى دوت ايه؟ افضل. طيب رابع حاجه يا جماعه، تحذير المسلمين من الشر ومن الاشرار ونصيحه المسلمين. من ضمن الاشياء التي نحذر منها المسلمين مثلا على سبيل المثال جرح المجروحين من الرواه والشهود. واحد راوي بيروي الاحاديث مثلا، فلما تيجي تقول ان فلان دوت كذاب، او فلان دوت مثلا متهم في الذاكره بتاعته ضعيفه، او فلان دوت مدلس، او فلان دوت كذاب، ما اي حد، فتكتفي فقط بالعله اللي موجوده في الراوي ده. ما تقولش بقى ده كذاب وفوق ده كله كمان ايه، ده انا شفته بيعمل كذا وبيسوي كذا وبياكل بالربا وبيعمل، لا لا لا، اذكر الحاجه اللي تخص ايه الموضوع نفسه وبس. الحاجه الثانيه، المشاوره في مصاهره انسان او مشاركته او معاملته. واحد جاي لك ويقول لك لو سمحت حضرتك انا في واحد ساكن في حتتك متقدم لبنتي، اسمه ايه؟ اسمه فلان. راي حضرتك فيه؟ والله لو تعرف انسان كويس تقول والله هذا من خيره الناس، ما علمنا عليه الا خيرا. لو تعرف ان الانسان مش كويس تقول له لا والله يا حاج ربنا يبارك فيك انصحك بلاش هذا الشاب. ليه بقى؟ ما تقعدش بقى تتشفى فيه، قول له والله اللي انا اعرفه ان الانسان مش كويس وخلاص وانتهى. مش لازم بقى تقعد تقول له ده بيعمل وبيستوي وتخوض فين في عرض هذا الرجل، يبقى كده ايه؟ غيبه. لا، اكتفي بالرد على السؤال فقط، انصحك بلاش. طيب واحد جاي لك بيقول لك ده فلان ده اللي ساكن في البيت اللي جنبك عايز يستلف مني 2000 جنيه اديله ولا ما اديلوش، وانت عارف ان فلان ده عامل ده جنب هل من مزيد وعمره ما يرجع قرش ابدا، تقول له ايه؟ احفظ مالك يا حاج وبلاش، لاني اظن ان هذا الانسان معاملته غير طيبه. بس تكتفي بالرد عليه على السؤال. ومنها اذا رايت انسان عايز يتعلم فرايح لواحد مبتدع، واحد مبتدع، فلما تبقى عارف ان هو هيروح يتعلم منه البدع تحذره. مش لازم بقى تقول له ده راجل مبتدع وكذا وبيشرب شيشه وبيدخن وبيع، لا لا لا، كفايه ان تقول له انه صاحب بدع وبتدع وانتهت المشكله. لان خد بالك من حاجه، ان بعض الشباب لما يعوز يشتكي حد من الدعاه بياخد المساله من باب ايه؟ والله انا من باب المباحات يا جماعه، دي المباحات الغيبه ايه؟ فانا والله بعملها لله، والله تعملها لله تعمل ايه؟ يقوم رايح مكلم الشباب كلهم يا جماعه فلان وفلان ده كذب. ولذلك انا نصحت والله يا اخوان الا تسمع، الا تسمع، شوف انا بقول لك ايه، ما تسمعش لاي داعيه يسب في داعيه. ان اي داعيه لو انسان محترم يشكر في الدعاء اللي حواليه ويحاول انه يسمع عليهم، ولو عندهم اي عيوب بينه وبين الداعيه يتصل بيه، شيخ فلان السلام عليكم، انا شايف حضرتك في الشريط الفلاني اخطات في كذا والصواب كذا، ربنا يبارك فيك يا ريت تصلحها انت بنفسك. يبقى في ستر بين الدعاء. انت لو عايز تعملها لله روح للشيخ بنفسك، ده ما قلت لك. والغريب في الموضوع يا جماعه، ودي نقطه يعني تخلي الانسان عقله ضهي يطير، ان يبقى داعيه بين الناس معروف بالدعوه الصحيحه وان هو منهجه سليم، يبقى قاعد ما بينهم بقاله 20 سنه 30 سنه 20 سنه 10 سنين، وفجاه لو جه شاب قال كلمه في حق الراجل ده الدنيا تصدق. ليه؟ ما يبقى فيه انصاف يا جماعه، يبقى فيه انصاف وما بيننا وفاء. انا لو جه حد قال لي كلمه على حد اللي بيحكي انا صدقها؟ طبعا لا. انت كذلك لو حد جه قال لك ده الشيخ فلان بيعمل كذا ما تصدقوش ولا تفتح اذنيك اصلا لاحد، لان الاصل زي ما قلنا ان من ذب عن عرض اخيه ذب الله نار عن وجهه يوم القيامه. طيب خامس حاجه، أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته كالمجاهر بشرب الخمر. إنسان بيجاهر بين الناس بالمعصية نحذر منه بس برضو إيه بالأدب وبالدين. ثالث حاجة التعريف، إن واحد معروف إن اسمه الأعمش، واحد معروف إن اسمه هو اسمه كده زي الإمام الأعمش رحمه الله رحمه الله أو مثلا أو الأعرج أو الأصم أو الأعمى أو الأحول، بس لا تذكرها تنقصا للشخص. انت رايح فين؟ والله رايح عند الامام الاعمش مثلا. ما تقولش بقى انا رايح عند الاعمش، لا ما تقولش كده والا تبقى انت يعني بتهزر بقى صح؟ لا انت كده ايه بتسخر من الراجل او ايه او بتكتبه، لا انا رايح عند الامام فلان ماشي. طيب اخر حاجه قلنا ايه سادس حاجه اللي هي التعريف. قال الامام النووي فهذه سته اسباب ذكرها العلماء واكثرها مجمع عليه ودلائلها من الاحاديث الصحيحه مشهوره بفضل الله سبحانه وتعالى. يا جماعه الموضوع زي ما قلنا ورب الكعبه اكثر مما تتخيل. احرص بالله عليك، بالله عليك احرص، حسناتك غاليه عندنا، حافظ عليك. انت داخل على شهر رمضان، ربنا يبلغنا واياكم شهر رمضان ويعطي رقابنا جميعا منا النيران. يا جماعه محتاجين ان احنا نحافظ على اي حسنه، اوعى تهدي حسناتك لغيرك، حافظ على لسانك. لو حد ذكر قدامك اي حد قول يا اخي بالله عليك الله يبارك فيك، بلاش سيره الناس، بلاش اعراض المسلمين، الله يبارك فيك، ودافع عن الناس قدر استطاعتك، سيكون هذا في ميزان حسناتك.